الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 25 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى 5 في كلية الدعوة، ولا زال الحديث متواصلا عن ملخص عن ما حصل مع موسى وقومه، وأن القرآن استفاض بذكر موسى عليه الصلاة والسلام، ثم محاورة فرعون في ربوبية الله وإظهاره الآيات البينات الدالة على صدق نبوته. وقد جاء هذا مفصلا في سورة طه وفي سورة الشعراء. وموقف فرعون الطاغية بتجاهل ألوهية الله وادعائه الألوهية وأمره ببناء صرح يصعد به إلى السماء كما جاء في سورة القصص وفي سورة غافر التي قال الله فيها: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وجاء إظهار معجزتي العصا واليد أمام فرعون في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه وفي الشعراء. ووصف الله رد فعل فرعون وقومه وتماديهم في الضلال وإصرارهم على الكفر كما في سورة الأعراف معنا وكما في غافر، وأتمار آل فرعون بموسى لقتله ودفاع مؤمن عنه كما في سورة غافر، واستخفاف فرعون بموسى كما في سورة الزخرف والنازعات. وكانت آيات العذاب 9 لفرعون وقومه لما كذبوا موسى هي العقاب الفاصل، وتلك الآيات هي الجدب أي السنون، ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. أما العصا واليد وفلق البحر وانبجاس الماء لبني إسرائيل فكانت معجزات لموسى عليه الصلاة والسلام. أما الآيات 9 فهي مذكورة في سورة الأعراف وفي سورة الإسراء وفي سورة طه وفي سورة النمل وفي سورة القصص وفي سورة الزخرف وفي سورة القمر وفي سورة النازعات. أما إغراق فرعون وملائه في البحر ونهايتهم فذلك مذكور في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الإسراء وفي سورة طه وفي سورة الشعراء وفي سورة القصص وفي سورة الزخرف وفي سورة الدخان وفي سورة الذاريات. وأما عقاب فرعون وقومه في الآخرة ففيه عبرة لكل من ادعى الألوهية وتغطرس واستكبر عن قبول دعوة الأنبياء، وهو مذكور في سورة هود وفي سورة القصص وفي سورة غافر وفي سورة الدخان. وقد قلد بنو إسرائيل في عهد موسى الوثنية القديمة الموجودة، ولم يؤمن بموسى إلا ذرية من قومه على حال رهبة من فرعون أن يفتنهم عن دينهم وأن يردهم إلى الوثنية، كما قال جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وطلبوا من موسى حينما رأوا عباد الأصنام أن يتخذ لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة، وكذلك طلبوا الاستبدال بالمن والسلوى الحبوب والبصل والثوم والبقول، وذلك مذكور في سورة البقرة: لن نصبر على طعام واحد. وفي سورة الأعراف: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وضرب الحجر وانفجار العيون 12 في سورة الأعراف، وإنزال المن والسلوى كما في سورة طه. ثم ذهب موسى تاركا بني إسرائيل لميقات ربه، وكاتب له الألواح المتضمنة الوصايا التي طلب إلى بني إسرائيل العمل بها، وهذا مذكور في هذه السورة معنا. ومذكور: وواعدنا موسى 30 ليلة. وفي أثناء غيبة موسى في جبل الطور اتخذ السامري عجلا إلها لبني إسرائيل يعبدونه، صنعه من ذهب بعد أن جمعه من حلي النساء، وجعله بفعل تأثير الرياح والرمال أو أثر قدم فرس جبريل ذا خوار أي صوت كصوت الثور، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. ولم يفلح هارون في ردهم عن عبادة العجل بل عجز عنهم، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى كما جاء في سورة طه. وبعد عودة موسى غضب على أخيه هارون وأخذ بلحيته ورأسه يجره إليه، وكان في موسى حدة، فاعتذر إليه هارون بأنه بذل أقصى جهده، ثم عاتب موسى النبي عاتب السامري فقال السامري: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، كما جاء في طه. فعاقبه بالطرد والتشرد وأن يقول في حياته لا مساس. وقصة عبادة العجل مذكورة في البقرة وفي الأعراف وفي طه. ثم أمر الله على لسان موسى بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وهي فلسطين أرض الموعد، فتمردوا فحرمت عليهم، وتاهوا في الأرض 40 سنة يعيشون في البرية من عهد خروجهم من مصر إلى أن مات موسى عليه الصلاة والسلام. وعبروا نهر الأردن وملكوا أريحا وما حولها غرب الأردن 40 سنة كما جاء في بعض الأقوال من المفسرين. وتلك القصة مذكورة في سورة المائدة. وفي صحراء التيه ذكر الله تعالى في سورة البقرة والأعراف أنه رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل حتى صار كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع عليهم أو أيقنوا ذلك. وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم من الأحكام بقوة بأن يفعلوها دون تذمر أو توقف. وقصة نتق الجبل مذكورة في البقرة وفي الأعراف. وبالرغم من أعجوبة قصة البقرة التي ذكرها الله فإن بني إسرائيل لم يتعظوا بها وبقيت قلوبهم على قساوتها كأنها الحجارة بل هي أشد، ولم تفلح مواعظ موسى فيهم ولا نصحه لهم وله عليه الصلاة والسلام مواقف قوية مع قارون الثري الطاغية. وقد ذكرت قصته في سورة القصص كما ذكر ما آل إليه أمر طغيانه بخسف الأرض به وبداره وإبادة أعداء موسى المقدر عددهم بالمئات. ويلاحظ أن موسى أوذي من بني إسرائيل وأظهر الله براءته من عيب اتهموه به وهو الأدرة، ورم في الخصية أو البرص، وذلك مذكور في سورة الأحزاب وفي سورة الصف. ولما رأى بنو إسرائيل اقترافهم الإثم الكبير بعبادة العجل اختار موسى من القوم 70 رجلا يذهبون معه إلى الجبل الذي اعتاد مناجاة الله فيه وهو جبل الطور ليقدموا الطاعة لله ويندموا على ما اقترفوا من الآثام ويتوبوا من عبادة العجل. فلما كلم الله تعالى موسى وهم شهود يسمعون كلام الله عاد جماعة منهم إلى التمرد والعصيان ولم يؤمنوا أن الله تعالى هو الذي يكلم موسى وأنه الذي أعطاه التوراة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظر بعضهم إلى بعض. ثم بعثهم الله من بعد موتهم بعد أن تضرع موسى وتذلل لله وطلب من الله العفو عما صدر من سفهائهم. والقصة مذكورة في سورتي البقرة والأعراف. ولموسى قصة أيضا مع العبد الصالح الخضر كما يقال أنه الخضر مذكورة في سورة الكهف. وتكرر في القرآن تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم مثل آيات سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة إبراهيم. وقد مات هارون قبل موسى ثم مات موسى بعده، وبعد وفاة موسى قام بأمر بني إسرائيل يوشع، ثم أمرهم الله أن يدخلوا مدينة بفلسطين هي بيت المقدس، وذلك بأن يدخلوا باب المدينة سجدا أي خاشعين متذللين لله سبحانه، وأن يقولوا حطة أي يا ربنا حط عنا خطايانا. فخالفوا ودخلوا على هيئة غير التي أمروا بها، فغضب الله عليهم وأنزل عليهم العذاب. وهذه القصة مذكورة في البقرة والأعراف. وأثنى الله على موسى وهارون في سورة مريم وفي سورة الصافات وفي سورة غافر. ويستفاد من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه فوائد كثيرة جدا، منها أن شريعة موسى في أصلها الموحى به كشريعة الإسلام في الجملة، وأمته ذات تاريخ مليء بالاضطرابات والقلاقل والأحداث العنيفة، وكانت ذات سلطة أحيانا وساهمت بشيء من المدنية، وكان لقصة موسى مع بني إسرائيل عبر وعظات. أنقذ الله موسى من القتل وهو طفل رضيع، وألقته أمه في اليم ثم رده الله إليها لإرضاعه، وتلك عصمة الله ورعايته له ورحمته بأمه. تربى موسى في قصور فرعون وكان مؤمنا ونبيا من أولي العزم. وموسى السامري الذي تربى كان شقيا ابتدع عبادة العجل. وفي هجرة موسى وخروجه من أرض مصر بنصيحة رجل من أقصى المدينة بالابتعاد عنها كانت خيرا كلها، فإنه صاهر الرجل الصالح شعيب أو غيره، وأوحى الله إليه بالنبوة، وكانت نصيحة الرجل له من تيسير الله له وفضل الله عليه، لأنها كانت سببا في نجاته وبعثته. وهكذا، فإن من توكل على الله صانه وحماه ويسر أموره ووفقه وهداه. ولا أثر لقوة البشر وتآمرهم على الحق ما دام الحق ملازما بالعناية الإلهية، فإن بأس فرعون وملأه لم يلحق ضررا بموسى، وانتظر إلى هذه المحاورة الحادة، إذ قال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فأجابه موسى بعد تلطف كثير وصبر على الجدال بالباطل: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفي ذلك من الفرج الإلهي ما يأتي بعد الشدة، ونصرة الحق تأتي بعد اشتداد الأزمة. فقد دافع رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه عن موسى، وحذر فرعون وآله بطش الله، غير خائف ولا مبال به وبسلطته، ضاربا الأمثال بالأمم الخالية، كما جاء في قول الله تعالى في سورة غافر: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ثم إنها إذا فاضت مشاعر الإيمان في النفس هانت أمامها كل الصعاب، فإن السحرة آمنوا برب موسى غير مبالين بفرعون وسطوته. والصبر مفتاح الفرج، والصبر حميد العاقبة، فإن بني إسرائيل صبروا على أذى فرعون بتقتيل الأبناء واستحياء النساء، ثم أعقبهم الله الحسنى بما صبروا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتعرضوا لهجوم الرومان فخربوا بيت المقدس فتركوا فلسطين، ثم عادوا إليها بعد وفاة موسى وأسسوا مملكة أريحا واحتلوا جهاتا كثيرة وبنوا فيها المصانع والحصون انتظارا لظهور النبي الذي وعدوا به من العرب الإسماعيليين في يثرب، وأملا في مؤازرتهم ومناصرتهم، فأقاموا على الطريق بين يثرب وفلسطين. وفيها من الدروس حلم موسى على قومه بني إسرائيل، فبالرغم من غضب الله عليهم بسبب عبادة العجل وطلب شيوخهم الذين جاءوا للتوبة رؤية الله تعالى جهلا منهم وتعنتا، فإن موسى تضرع إلى ربه طالبا العفو عن زلات سفهائهم وقائلا: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وهكذا أيها الإخوة يتبين لنا من هذه القصة تلك الدروس وتلك الفوائد. قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، دلت على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة يمتاز بها عن غيره، إذ لو لم يكن مختصا بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره. ودلت أيضا على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة ومعجزات متعددة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول آياته العصا ثم اليد. ودلت كذلك على أن فرعون وجماعته ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى فاستحقوا العقاب الشامل، وهو الإغراق في البحر، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنهم وضعوا الإنكار في موضع الإقرار، ووضعوا الكفر موضع الإيمان، فكان ذلك ظلما منهم لتلك الآيات. ودل قوله سبحانه عن موسى: إني رسول من رب العالمين، على إثبات وجود الإله، لأن العالم كله محتاج إلى إله يوجده ويخلقه ويكون متصفا بصفات، والعالم متصف بصفات الضعف والتغير تجعله مفتقرا إلى رب يربيه وإلى رب يرزقه. قوله: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، يشير إلى أن الرسول لا يقول إلا الحق، وأنه أمين على الوحي الذي جاء به. وإن طلب موسى عليه الصلاة والسلام إرسال شعب بني إسرائيل معه الذي رتبه على كونه رسولا طلب ليس من السهل على حاكم تلبيته لاحتمال تكوين خصوم ضده من طريق تبليغهم الحكم الإلهي وإعدادهم لمجابهة عدوهم فرعون. قوله: قد جئتكم ببينة من ربكم، هي المعجزة الظاهرة القاهرة. وقد طلب فرعون من موسى، طلب منه إظهار تلك المعجزة: إن كنت جئت بآية فأت بها، دليلا على صدقه فيما يدعيه من الرسالة المرسل بها من الله. وكانت المعجزة قلب العصا ثعبانا وإظهار اليد البيضاء. اختار الطاغية الكافر فرعون وجماعته تكذيب هذه المعجزة الخارقة، وادعى كون موسى ساحرا، فتشاور مع كبار رجال دولته فأشاروا بالمبارزة بين سحرة صعيد مصر المهرة وبين موسى، وبعد جمع السحرة من أحياء مملكته بعد جمع السحرة من أنحاء مملكته، وقيل إنهم يبلغون الأعداد الكثيرة حتى أوصلوا بالآلاف، وأرسل في المدائن حاشرين على أن السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان. قوله: فألقى عصاه، وقوله: ونزع يده، على أنه تعالى يجعل معجزة لكل نبي من جنس ما كان غالبا على أهل ذلك الزمان. فلما كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه الصلاة والسلام، كانت معجزته شبيهة بالسحر وإن كان مخالفا للسحر في الحقيقة. ولما كان الطب غالبا على أهل زمان عيسى عليه السلام، كانت معجزته من جنس الطب. ولما كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد عليه الصلاة والسلام، كانت معجزته القرآن أبلغ الكلام من جنس الفصاحة. دل قوله: وجاء السحرة فرعون فقالوا، على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا، وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه الصلاة والسلام. ودل أيضا على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان أو الأشياء، فلم يتمكنوا من قلب الحبال والعصي حيات فعلية، كما لم يتمكنوا من قلب التراب ذهبا، وأن يجعلوا أنفسهم ملوكا ولو كانوا قادرين على ذلك. لما احتاجوا إلى طلب الأجر من فرعون، ولما احتاجوا إلى طلب المال، ولما احتاجوا القرب منه. والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان لهذه الحقائق، وأن لا يغتر بكلمات أهل الباطل وأكاذيبهم. قوله وإما أن نكون نحن الملقين فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله، من قولهم تكون تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل وهو نحن، وتعريف الخبر وهو الملقين بقصد كسب الشهرة واجتذاب أنصار الناس، وقد جاراهم موسى في رغبتهم ازدراء لشأنهم وقلة المبالاة بهم، وثقته بالتأييد من الله سبحانه، وأن معجزته لن يغلبها شيء. ودل قوله فلما ألقوا سحروا أعين الناس على أن السحر محض التمويه، ولو كان السحر حقا لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم. وكل ما في الأمر أنهم تخيلوا أحوالا عجيبة، مع أن الأمر في الحقيقة خلاف ذلك. ودل قوله واسترهبوهم على أن العوام من الناس خافوا من حركات تلك الحبال والعصي. وأما خوف موسى فليس كخوف العوام، وإنما لعله خاف من وقوع التأخير في ظهور حجته على سحرهم، وهو خوف طبيعي. السحر كما دلت الآية مجرد خيال وتمويه لا حقيقة فيه، لذا يسمى بالشعوذة ويسمى بالدجل، وهو إما أن يعتمد على بعض خواص المادة كتمدد الزئبق وغيره الذي وضعه سحرة فرعون في حبالهم وعصيهم، وإما أن يستعان فيه بخفة اليد في إخفاء بعض الأشياء وإظهار بعضها، وإما أن يلجأ فيه إلى تأثير النفس القوية في إرادة النفس الضعيفة. وقد يستعان حينئذ بأرواح الشياطين، ومنه ما يسمى في عصرنا بهذه الأعمال السحرية التي يقومون بها، أو ما يلحقونه بالتنويم المغناطيسي. والفرق بين السحر والمعجزة أن المعجزة حقيقة تظهر على يد النبي والرسول، أما السحر فهو خيال يحدث على يد رجل فاسق. وإلى هنا أنتهي من هذا الملخص عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وما حصل بينه وبين الطاغية فرعون، وما حصل بعد ذلك بينه وبين بني إسرائيل، وتعنتهم وطلبهم للآيات ثم تكذيبهم بها، ثم بعد ذلك كيف أنهم يخرجون من مصيبة ويدخلون في أخرى، وهكذا دواليك يبحثون عن العناد وعن الشقاق. وتعب معهم نبي الله موسى مع صبره عليهم وجلده في ذلك، ولكن لتعنت بني إسرائيل ولحبهم للخديعة ولحبهم للمكر، فإنهم ما يخرجون من قضية إلا ويدخلون في قضية شائكة أخرى. ثم ابتلاهم الله بصنوف الابتلاءات علهم يرجعون وعلهم يتوبون، ثم لا يذكرون بعد ذلك ولا يرعون. وها هي هذه الأخلاق المتأصلة في بني إسرائيل، ها هي تمتد إلى أحفادهم إلى اليوم، وها هم باقون في عنادهم واستكبارهم، ووقوفهم ضد الحق وأهله. نسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يخذل أعداءهم، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي الدرس 25، وإلى الدرس 26، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.